الصفات والأفعال الاختيارية أنها أن النصوص دلت على قيامها بالله عز وجل، وأن هذا مقتضى أنه فعال لما يريد، وأنه حكيم عليم، وأن هذه مقتضى العلم والحكمة. وهذا الحديث لا يشكل، كما أنه لا تشكل النصوص الأخرى التي دلت على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. وقرب الله عز وجل من عباده تقدم أنه من الصفات الثابتة لله عز وجل، وهو كما قال شيخ الإسلام يأتي على نوعين: قرب الرب عز وجل من عبده وهو فعل الله القائم بنفسه، وقرب العبد من ربه وهو فعل العبد القائم بنفسه. وقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب الرب عز وجل من عباده عندما يدعونه. وهذا كغيره من هذه الصفة، صفة القرب كغيرها من الصفات الاختيارية مثل المجيء، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. والإتيان كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهي صفات فعلية قائمة بالله عز وجل. وهذه الآية التي فيها إضافة الإتيان مرة إلى الملائكة ومرة إلى الرب ومرة إلى الآيات، هذا دليل أن الإتيان له معنى عام مطلق وهو المعنى المشترك، لكنه إذا أضيف إلى الموصوف تميز. فإتيان الملائكة غير إتيان الله، وإتيان الرب عز وجل غير إتيان الملائكة، وإتيان بعض آيات ربك وقد فسرت لأنها طلوع الشمس من مغربها غير إتيان الملائكة. فهذا مما يدل على أن الصفات إذا أضيفت إلى الموصوفين تميزة. فهل طلوع الشمس من مغربها كمجيء الملائكة وإتيانهم، وهل إتيان الملائكة ومجيئهم كإتيان الرب ومجيئه؟ كل موصوف هو متميز بصفته التي يتميز بها عن غيره. وإن كان الإتيان له معنى عام مطلق، لكنه إذا أضيف إلى موصوف تميز بحسب الموصوفين. كذلك النزول ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهو من الصفات الفعلية قائمة بالله عز وجل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. هذا فيه صفة الأخذ، ذات صفة اليمين لله عز وجل. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله. والأفعال الاختيارية هي متعلقة بمشيئة الله، وهذه يثبتها أهل السنة وينكرها الخلابية والأشاعر والماتريدية. وذكر الشيخ الإسلام أن القرب المضاف إلى الله عز وجل وهو فعل الله عز وجل القائم بنفسه يثبته أهل السنة. وأما وكما أنهم يثبتون القرب الآخر وهو قرب قلوب العباد من ربهم عند السجود وفي العبادة، وأما النوع الثاني فإنه مجمع على إثباته، ولهذا يثبته من ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وهم الخلابية والأشاعرة ومن وافقهم يقرون بقرب قلوب العباد من الله عز وجل، ولكنهم لا يثبتون القرب الذي يقوم بالله عز وجل على أصلهم أن الله عز وجل منزه عن قيام الحوادث، ويدعون أن هذه من الحوادث التي يتنزه الرب عز وجل عنها. قال المصنف: السلف أهل السنة قال في قوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب، يعني من باب الصفات الأختيارية والأفعال الأختيارية التي هي قائمة بالله عز وجل كما يليق بجلاله. قال: السلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. ثم ذكر يعني كلام الشيخ الإسلام، قال: وأما جنوه، يعني جنو الرب نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة، وهم أهل السنة. من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على عرشه، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. ثم ذكر النوع الآخر وهو قرب قلوب العباد من الله عز وجل، قال: وهذا مجمع على إثباته، يثبته أهل السنة ويثبته من ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. فهو كما ذكر المصنف ليس هناك ما يمنع من إثبات يعني هذه الصفة، وهو صفة القرب، قرب الله عز وجل من عباده كما يليق بجلاله، قد دلت على هذا النصوص. وكذلك قوله أتيته هرولة إنما جاء في مقابل فعل العبد، فيقال من أتى لله يمشي أتاه الله عز وجل هرولة، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، من تقرب إلى الله باعا تقرب، من تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وهكذا. وهذا في مقابل جزاء مجازاة العبد بما يقابل فعله، فإن الله عز وجل كريم وهو يتفضل، فإذا تقرب إليه العبد تقرب الله عز وجل لعبده أعظم من تقرب العبد إليه. نعم. قال المؤلف: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. نعم، هذا ما ذكره المصنف هو توجيه يعني بعض من وجه هذا الحديث بأن المقصود بتقرب الرب عز وجل من عبده إنما هو بأن يجازيه الله عز وجل بأكثر مما عمل. قال: والذي يدل على هذا أن سعي العبد وتقربه إلى الله عز وجل ليس مقتصرا على المشي، والحديث جاء في المشي، وتقرب العبد إلى الله عز وجل يكون بالمشي والخطى كما هو في الخروج إلى المساجد وغيرها من أعمال البر التي يخرج ويمشي إليها، ويكون التقرب بغير ذلك من الأعمال الصالحة التي لا يصحبها المشي، كالمصلي يصلي وهو في مكانه وقد لا يخطو خطوة، وكذلك قد يكون المريض يصلي بحسب حاله قاعدا أو على جنبه وهو لم يخطو خطوة ومع هذا هو متقرب إلى الله عز وجل. وكذلك المضطجع إنه يذكر الله عز وجل ويتقرب إليه وهو لم يخطو خطوة. فقال: دل هذا على أن التقرب هنا ليس هو المقصود به المشي، وإنما جاء مثلا لتقرب العبد وتقرب الرب عز وجل منه، وأن العبد إذا فعل شيئا من أعمال البر فإن الله عز وجل يجازيه بما هو أكمل من فعله. قال: فهذا الذي يعني يدل عليه الظاهر لأن تقرب العباد ليس مقصورا على المشي، فيكون المعنى أن كل من فعل شيئا تقرب به إلى الله عز وجل فإن الله يجازيه بأكمل من فعله. نعم، هذا وجه ذكره المصنف، وسيأتي في كلام المصنف أن هذا مرجوح. نعم. قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالنفي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. نعم، ذكر المصنف أن هذا القول إن كان له حظ من النظر، لأن كل ما فسر به النص مما له يعني وجه سائر فإنه لا يشنع على من قال به، بخلاف من تأول النصوص تأويلات بعيدة دون أن يكون لتأويلاتهم ما يدل عليه من السياق أو ما يدل عليه من اللفظ. قال هذا له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم، وهذا هو الصحيح، فإن الحديث جاء مقيدا. قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى آخر الحديث. ولو كان المقصود أنه يجازى بأكمل من عمله لقال الله عز وجل: ومن فعل شيئا أو تقرب لي بعمل جازيته بأفضل مما عمل، فإنه لم يرد بهذا، وإنما ورد ببيان تقرب الرب العبد إلى ربه، وأن الرب يتقرب إليه كما جاء مضافا بالمشي والهرولة، وأن كلما تقرب العبد شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب ذراعا تقرب إليه باعا. كلام الله عز وجل يجب أن يحمل يعني على الأصل الشرعي وعلى ما تدل عليه اللغة، ولا يمكن أن نعطل النصوص وهذه الألفاظ ونقول المقصود بها هو أن الله عز وجل يجازيه بأفضل مما عمل، لكن هناك ألفاظ دلت على هذا، وأن هناك تقرب يعني يحصل من العبد بالمشي، والله عز وجل يتقرب إلى عبده بأعظم من ذلك. ثم ذكر المصنف أن مما يجاب عنه بما جعله قرينة من استدل لأن تقرب العبد ليس مقتصرا على المشي، إنما هذا جاء على سبيل المثال لا الحصر، وهو أن المشي فيه حركة وفيه فعل من العبد، فجاء هذا مضربا للفعل الذي يفعله العبد وهو يتقرب به يمشي إلى الله عز وجل، فالله يتقرب إليه بأعظم مما تقرب. وكذلك إذا تقرب إلى الله عز وجل بغير المشي فإن الله يتقرب إليه بأعظم مما تقرب به إلى الله عز وجل، وهكذا. فإذا قرب قلب العبد من الله عز وجل فإن الله يقرب منه قربا يليق بجلاله، وإذا ذكر العبد ربه ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه، وهكذا إذا ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، كما دلت على هذا المصدر أن كلما قدم العبد شيئا فإن الله عز وجل يجازيه لأعظم مما قدم من جنس ما يعني فعل العبد مما يليق بالرب عز وجل. فالعبد إذا ذكر الله ذكره الله، وإذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإذا أحب الله عز وجل أحبه الله، وإذا خاف الله عز وجل أمنه الله عز وجل، وهكذا. وكلما تقرب العبد إلى ربه عز وجل فإن الله يتقرب إليه، وإنما هذا جاء مضرب المثل، وليس المقصود أن المجازاة وأن تقرب الله عز وجل من عبده محصورة يعني فيما تقرب به العبد إلى الله عز وجل بالخطى فقط. نعم. قال المثال الثالث عشر: قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؟ أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. نعم. المثال الثالث عشر هو قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإن أهل العلم من سلف الأمة ومن جاء بعدهم من العلماء والمفسرين قالوا أن الله عز وجل خلق الأنعام كما خلق غيرها، في كلمة كن، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هنا الإضافة جاءت إلى الأيدي لا على سبيل المباشرة بها، وإنما خلقها الله عز وجل كما خلق غيرها، وأضاف الخلق هنا إلى الأيدي مباشرة. وهذا هو ظاهر النص، وهذا الذي تدل عليه اللغة، والذي دلت عليه النصوص أن الله خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. ولهذا جاءت النصوص مبينة لما باشر الله عز وجل، يعني خلقه بيده ومباشرته لكتابته لكلامه بيده، وكتابة التوراة بيده. فدل هذا على أن ما عدا ذلك أنه غير مستثنى مما دلت عليه عموم النصوص، أن الله خلق المخلوقات في كلمة كن. ولهذا يوم القيامة يقول الأنبياء والمرسلون وذرية آدم، يقولون لآدم: خلقك الله بيده، اشفع لنا. فيطلبون من الشفاعة لما يعلمون من الفضيلة التي خصه الله عز وجل بها بأن خلقه بيده. ولو كان هذا لقيل إن غير آدم خلق بيده كما خلق الأنعام بيده، ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم أن الله خلق الأنعام بيده. والسبب الذي أو الفرق الذي يعني يدل عليه السياق بين خلق آدم وبين خلق الأنعام كما قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال العلماء أن الله عز وجل إذا أسند الفعل إلى نفسه ثم عداه بالباء إلى اليد، فهذا دليل على أنه باشر الخلق بيده. وأما إذا أضاف الفعل مباشرة إلى الأيدي فإن هذا يدل على أن الله عز وجل خلق الأنعام أو ما أضاف إلى يده، ولا يدل على أنه باشر بهذا. وقد مثلوا لهذا بمثال بين من يقول: كتبت هذا بيدي، فإن هذا يدل على أنه باشر الكتاب بيدي، أو صنعت هذا بيدي، أو فلان يعمل بيده، فهذا دليل على أنه يباشر يعني العمل. ولكن إذا قيل هذا عمل يد فلان وأضيف العمل للأيدي فلا يدل على المباشرة. ولهذا أضاف الله عز وجل سائر الأعمال التي يكتسبها الإنسان إلى الأيدي، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومعلوم أن هذا ليس المقصود به هو كسب الأيدي فقط، بل إن الإنسان مجاز بكسب الأيدي وغيرها، ولكنه أضيف إلى الأيدي على سبيل التغليب، ولا يدل على أنه لا يؤاخذ إلا بكسب اليد، بل إنه يؤاخذ بما يجري به اللسان وبالفرج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمن أعظم ما يدخل به الناس النار يعني حصائد الألسنة وحركة اللسان السريعة، وأكثر ما تحصل الذنوب باللسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فدليل على خطورة اللسان. ومع هذا أضيف هنا الكسب إلى الأيدي على سبيل التغريب، ولا أن الإنسان لا يجازى إلا بما كسبت يداه. كذلك قول الله عز وجل: أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني أن الفساد الذي حصل في البر والبحر هو بسبب ذنوب العباد، وليس المقصود هو كسب الأيدي دون كسب الجوارح الأخرى. كذلك قول الله عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم. وهل هم لا يجازون إلا بما قدمت أيديهم، أو أنهم يجازون بعموم ما قدموا من أعمال القدم واليد واللسان والفرج والسمع والبصر وهكذا؟ وهذا بخلاف ما يعني يضاف إلى المخلوقين ثم يعد بالباسمة في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فهذا واضح أنه فعلهم بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فإن الفعل أضيف إليهم ثم عدي بالباء إلى الأيدي، فدل على أن هذا يباشرونه بأيديهم. فهذا مما يدل على أن السياق يدل على أن الله عز وجل خلق الأنعام كما خلق غيرها، وأما إضافة خلقها إلى الأيدي ليس لأنه باشر خلقها بيديه، وإنما على ما دلت عليه اللغة من أن الفعل يضاف إلى الأيدي لأن صاحب اليد هو الذي فعله، وليس المقصود أنه باشره بيده. ثم قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما. يعني لو كان المراد أن يخبر الله عز وجل أنه باشر خلق بيده لقال فيها ما قال في خلق آدم، قال: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لكنه قال: مما عملت أيدينا. فدل على أن هذا كما تقدم في التمثيل من أنه خلقها وأضاف الخلق إلى الأيدي كما دلت على هذا اللغة. إذن ليس هذا بتأويل، وإنما هو إعمال النصوص وكذلك إعمال اللغة وعدم الخروج بها عن دلالتها. ومعلوم أن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر بقرينة. فما يفهم أحد الآن يخاطب بقول ذلك بما قدمت أيديكم أنهم لا يجازون إلا بما قدمت الأيدي وبكسب الأيدي، وإنما يعرفون أن هذا مضاف إلى الأيدي على سبيل التغليب، وإلا فالكثير من الذنوب تكون بغير الأيدي وهم يجازون بها. نعم. قال المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. نعم، المثال الرابع عشر قول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه الآية على ظاهرها وقد تضمنت مسألتين: المسألة الأولى المبايعة، أن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبايع الله عز وجل، وهذا لا إشكال فيه لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، فهي مبايعة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعمل بطاعة الله، وهذا كما أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك طاعة كل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته فهي طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذا أمر معروف أن طاعة الرسول طاعة للمرسل، وأن طاعة من أمر الآمر بطاعته فهو طاعة للآمر. ولهذا فالمبايعة هنا لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما بايع الله، لأنه إنما يمتثل أمر الله عز وجل. ولهذا عندما أمر الله عز وجل بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما جعلها معطوفة على الفعل الذي هو في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأولي الأمر منكم، لأن ولاة الأمر لا ينفردون إلا بشيء من الدين، وإنما هو في جملة من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يجتهدون في مصالح الأمة فإنها لا تخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها. ولهذا إنما الطاعة في المعروف فيما يعني أمر فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تدخل في المباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم. وأما إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا طاعة للمخلوق في معصية الله، في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إشكال في هذا، فإن المبايعة مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبايعة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطاع ربه في ذلك. وكذلك من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن كفر لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله عز وجل، ومن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب بما أرسله الله عز وجل به. فهذا أمر معروف، ولهذا كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فأذيته كفر بخلاف أذية المؤمنين فإنها معصية، لأن أذية النبي صلى الله عليه وسلم هي أذية لله، كما قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا دليل على أن كل ما يعني يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله عز وجل، وكل ما ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله عز وجل. ولهذا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله، وطاعته طاعة لله، ومحبته من محبة الله عز وجل، والذب عن دينه هو ذب عن دين الله عز وجل، وهكذا، لأنه إنما جاء مبلغا عن ربه عز وجل. نعم. على الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى بخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فينفق بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. نعم، الجملة الثانية في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هذا أيضا على ظاهره، وأن يد الله عز وجل فوق أيديهم، ولا يلزم من هذا المماسة، وأن تكون يد الله عز وجل مماسة لأيديهم أو ملاصقة لأيديهم، وإنما النص دل على الفوقية. ومعلوم أن صفات الله عز وجل قائمة به وقائمة بذاته، ويد الله عز وجل قائمة به، وقد دلت النصوص على أن الله عز وجل فوقهم، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، فهو فوق عباده ويده فوق أيديهم، وهذا على حقيقته، ولا يمكن أن يحمل النص أكثر مما يحتمل من دلالة النص على الفوقية، وأن يد الله فوق أيديهم، وهذا كما يقال أن السحاب فوقنا والسماء فوقنا، ولا يلزم المماسة والمحاذاة، وإنما يدل على حقيقته. ولهذا ينبغي أن تنزه هذه الألفاظ عن الوساوس وعن الأوهام الباطلة، لأن بعض الناس لا يتصور في اليد عندما تكون فوق اليد إلا ما عندما يضع المخلوق يده على المخلوق سيكون بينها تمام، فيتصور أن كل ما قيل أن اليد فوق اليد يلزم أن تكون كذلك. ومعلوم أن اليد جاءت بالعلو ولا يلزم منها المماسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي يد المنفق والسفلى هي يد المنفق عليه والآخر، ولا يلزم أن تكون هناك مماسة، بل دليل على أن هذه اليد إذا كانت تمتد وتعطي واليد السفلى تأخذ، وسواء كانت هذه عن طريق المباشرة أو عن طريق يعني أن يعطى شيء أو أن يطرح له في مكان فهو آخذ، وهذه يد العليا وهذه يد السفلى. فاللغة يعني لها دلالة معروفة عند العرب ومعلومة، ولكن ينبغي أن تنزه الألفاظ وأن يبتعد بها بدلالتها عن الوساوس التي قد يعني يظن من يظن أن كل ما وصفت اليد بأنها فوق اليد أنها كيد المخلوق على المخلوق، هذا باطل، وإنما جاء بإثبات الفوقية ولا يلزم من ذلك مماس، كما يقال أن السحاب فوقنا والسماء فوقنا والنجوم فوقنا والقمر فوقنا والشمس فوقنا، ولا يلزم من ذلك أن تكون هناك مماسة، فهذا النص على حقيقته. وكما نبع المصنف على أنه أيضا لا ينبغي أن تؤول اليد هنا بالمضافة لله عز وجل بأنها يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اليد هنا المضافة يد الله فوق أيديهم هي يد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا باطل، فاليد هنا مضافة إلى الله وليست مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم غير يد الله. ثم إن يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون فوق أيديهم عند المبايع، وإنما يبسطها إليهم ويبايعونه، فتكون مع أيديهم، لا تكون يد النبي صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم، وإنما تكون مصافحة لأيديهم مع أيديهم. نعم. قال المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب بترتيب محمد فؤاد عبد الباق، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين،

وأن هذا من رحمة الله عز وجل. وهذا مستعمل في كلام العرب، فالناس الآن يقولون مرضت الأم بمرض ابنها، فهل يفهم عاقل الآن أن الأم مرضت، أو يفهم العقلاء أن هذه الأم من رحمتها بابنها فأضيف المرض إليها؟ ولا يفهم عاقل الآن يأتي طبيب فيقال له نحن نطلب منك أن تداوي يعني ذلك الطفل، فإن هذه الأم مرضت بمرض ابنها، وأن الطبيب يطلب الأم ليكشف عليها ويعالجها. يفهم أنها أشفقت عليه وأنها مرضت بمرضه، بمعنى أنها أشفقت عليه ورحمت ابنها فأضيف المرض إليها. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: إذا اشتكى منه عضو فداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كأعضاء الجسد. ومعلوم أن المسلم عندما يصاب بعض إخوانه بشيء فإنه يحصل له رحمة وشفقة به، ولا يعني ذلك أنه يتألم كما يتألم الإنسان يعني في بعض أعضائه. إذا أصيب في يده فإنه ينتقل الحمى إلى سائر البدن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإن كل ما أصاب العضو فإنه ينتقل إلى غيره من الأعضاء بالحمى والسهر. فهل يعني الإنسان الآن إذا أصيب بمرض أن جميع المسلمين يصابون بالحمى لأن فلان أصابه مرض؟ ما يفهم هذا عاقل. وإنما المقصود أن ما بين المسلمين والرحمة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. فكذلك ما بين الأم وما بين ابنها أنها تمرض لمرض ابنها، ورب العالمين أرحم بعباده من الأم بابنها، ولهذا هو يرحمه، وهو ودود وغفور ورحيم ولطيف، يلطف بعباده. ولهذا أضاف هذا لنفسه مع كمال حياته وقيوميته، وأنه لا يمرض، وأنه لا يحتاج إلى طعام، ولا يحتاج، وأن هذا ممتنع عليه، وأنه هو الحي القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، لكنه أضافه لنفسه لبيان رحمة الله عز وجل بعباده، ولما في ذلك من الترغيب، لما في ذلك من الترغيب، أن من عاد أخاه فإنه وجد الله عنده، ومن أطعمه فإن هذا أضاف الله عز وجل الأطعام له، كما أضاف الإقرار بنفسه لما في ذلك من الترغيب في ذلك العمل. فالحديث على ظاهره، ومن فهم منه غير هذا فهو متأول خارج يعني عن مدلول النص وعن فهمه وعما يفهمه عامة العقلاء. وقال المصنف: هذا الحديث هو من الحجج الدامغة على غير وجه، ولو كانت هذه المعاني ممتنعة على الله عز وجل نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة. وهذا هو آخر الأمثلة التي ذكرها المصنف، وغيرها يقاس عليها، لأن هذه الأمثلة من بيان معانيها الحقيقية. يكفي في المنهج لمن عرف هذا أن يفسر النصوص الأخرى ويبينها على هذا النحو وعلى هذا الطريق. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: هل هذه القسمة صحيحة في تقسيم قرب الله؟ الأول: قرب خاص بذاته ويكون عشية عرفة وفي الثلث الأخير من الليل. الثاني: قرب خاص بعباده المؤمنين كقوله: أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. الثالث: قرب عام بعلمه وإحاطته بخلقه. أما القرب العام قربه بعلمه من عموم الخلق، هذا ما ثبت كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن القرب لم يأتي مضافا إلى عامة الخلق، وإنما ورد قرب الله عز وجل من عباده. وأما القسمة يعني يقال قرب خاص يعني عند النزول وقرب آخر، فلا شك أن نزول الرب عز وجل عندما ينزل إلى السماء الدنيا، ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من أنواع القرب، وكذلك دنوة من عباده عشية عرفة هذا من أنواع القرب، وهو من جملة ما دلت عليه النصوص في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإن الله رغب عباده في الثلث الأخير من الليل أن يدعوه وهو يستجيب لهم، فكذلك كما أخبر أنهم أن الله عز وجل أنه قريب من عباده من عبده إذا دعاه. قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.